حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. شيخنا أول سؤال هنا يقول السائل فيه إن امرأة توفي عنها زوجها وهي تعمل حاضنة في مدرسة، فهل ممكن أن تداوم وهي في فترة العدة لأنها هي التي ستصرف على أبنائها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالأصل في المعتدة من وفاة المحدة أن تلزم البيت التي جاء فيه نبأ وفاة زوجها، الذي جاء فيه نبأ وفاة زوجها، ولا تخرج منه إلا لحاجة، ويكون خروجها في النهار، فلا تخرج إلا لحاجة، ويكون خروجها في النهار لا في الليل. وإذا كان المرأة مسؤول عنها دوامها في النهار ولا يمكن أن يقوم غيرها مقامها، وهي محتاجة إلى هذا العمل للصرف على أبنائها كما في السؤال، فرخص لها كثير من أهل العلم بأن تخرج لحاجاتها ومن الحاجات تأدية العمل المطلوب كالتدريس مثلا أو الحضانة كما في السؤال، وغير ذلك من الأعمال المخصصة للنساء مما لا يقوم به الرجال. والله أعلم. طبعا هذا في حال ما لم تكن تعطى إجازة بها. إذا أعطيت إجازة لا يجوز لها أن تخرج، لا توجد حاجة. لا توجد حاجة، إذا انتفت الحاجة انتفى الحكم، تعود إلى الأصل. هذا سائل يقول قرأت في تفسير البغوي هذا الكلام، ودعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية ابن خليفة الكلبي إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا هو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقول سؤالي ما معنى الأريسيين، وهل هذا يدل على أن من له ولاية على أحد أنه إذا لم يعلمهم أحكام دينهم وإذا وقعوا في المعاصي أنه يأثم بسبب معاصيهم وذنوبهم؟ هذا الكتاب المذكور في تفسير البغوي هو بحروفه مروي في صحيح البخاري في بدء الوحي في أول الكتاب، وأما بالنسبة للأريسيين فاختلف الشراح في معناها، وأصحها وأشهرها أنهم الأكارون أي الفلاحون والزراعون، ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك. ونبه كما يقول أهل العلم في الشروح بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب ولأنهم أسرع قيادا، فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعوا، قالوا وهذا القول هو الصحيح، وقد جاء مصرحا به في رواية رواه البيهقي في دلائل النبوة، فإن عليك إثم الأكارين. وفي رواية ذكر أبو عبيد في كتاب الأموال وإلا فلا يحل بين الفلاحين، وإلا فلا يحل بين الفلاحين وبين الإسلام. في رواية ابن وهب اسمهم عليك، قال أبو عبيد ليس المراد بالفلاحين الزراعين خاصة، بل المراد بهم جميع أهل مملكته، إلى آخر ما قاله العلماء في هذا. وأما سؤاله عن اسم من والله الله على أحد ولاية عامة أو خاصة كالأب وغيره ممن له ولاية، فإن لا شك أنه يأثم إذا لم يحطهم بنصيحته. جاء في الحديث التشديد على من ولاه أمر أحد ولم يحطهم برعايته وعنايته ونصحه، فإنه جاء فيه أنه لا يرح رائحة الجنة، نسأل الله العافية. فعلى من تولى على أحد أن يحوطهم برعايته ونصحه، وأن يعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وأن لا يغشهم، لما تغاشا لهم لم يرح رائحة الجنة، ومن غشهم تركهم بلا رعاية ونصح وتوجيه، وتركهم بدون أمر ولا نهي، لا يأمرون بصلاة وقد أمر بأمرهم بها، مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، ولا ينهاهم عن منكرات، ويتركهم ينظرون ويباشرون ما يريدون، فلا شك أن مثل هذا مفرط غاش لرعيته، فهو متعرض للوعيد الشديد الذي جاء في هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أريد أن أتصدق بذبيحة صدقة لأمي المتوفاة، فهل يصلح أن أخذ ذبيحة مذبوحة وجاهزة؟ إذا أراد مجرد إرادة أن يتصدق بلحم، عن أمه، فلا مانع من أن يأخذ مذبوحة وجاهزة. وإذا أراد أن يذبح لأمه ذبيحة يتصدق بها، لأن الذبح قربة، الذبح التقرب إلى الله جل وعلا بالذبح والنسك قربة إلى الله جل وعلا، فهو قدر زائد على مجرد اللحم، فعلى حسب نيته. إن كان نيته أن يتصدق بلحم فلا مانع من أن يشتري ذبيحة مذبوحة، وإن كان مراده أو نيته أن يذبح ذبيحة يفرقها على الفقراء صدقة لأمه، فلا بد من الذبح، وسفك الدم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إنه أحد المسلمين الذين يعيشون في كندا، ورزق بمولود ولله الحمد، ويريد أن يطهره يختنه، والذي يقوم بالطهارة رجل يهودي، فهل تجوز طهارة عند رجل يهودي؟ استئجار الكافر جاء ما يدل عليه من استئجار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أريقط هاديا في وقت الهجرة وكافر، ففي هذا دليل على الرجوع، على جواز الرجوع إلى الكافر في مثل هذه الأمور كالطب ونحوه، عند لا سيما عند عدم وجود المسلم، هذه حاجات لا بد أن تقوم، وفي بلاد الكفر يحصل مثل هذا، أن لا يوجد ما يقوم بهذا العمل أو بنحوه من الطب والختان إلا رجل كافر، فلا مانع حينئذ أن يستأجره ليقوم بهذه المهمة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول كيف أعالج نفسي من العين وأنا لا أقدر أن أخذ من أثر العائن ولا من وضوئه شيئا؟ ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الإصابة بالعين وأنها من القدر. قد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين، وأخرج مسلم وأحمد ترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. سائل يقول لا يستطيع أن يأخذ من أثر العائن ولا وضوئه شيئا، حينئذ يسترقي، يعالج نفسه بالرقية فيستعيذ من العائن من شره، ومن ويستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق عموما. وإذا اهتم بالأذكار في الصباح وفي المساء في الغالب أنه لا يصاب، في الغالب أنه لا يصاب، وإذا أصيب فمن خلل فيه في نيته أو في استعماله لهذا السبب. على أي حال أذكار الصباح والمساء والتعوذات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام تقي شر العين وغيرها من الشرور، والله أعلم. الشيخ، هل يؤثر كونه يقرأ هذه الأذكار بقلب حاضر أو خلاف ذلك؟ لابد من ذلك، لابد من أن يكون قلبه حاضر، والله لا يستجيب، لأنه في حكم الرقية، في حكم الدعاء، والله لا يستجيب من قلب غافل لاهي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل حلفت يمينا على شيء ألا أفعله، ثم تراجعت عن هذا الحلف، وأعرف أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. سؤالي هل أوزعها دراهما، وكم المبلغ؟ وإذا كان لابد من الإطعام فهل أشتري 10 وجبات ثم أوزعها على المحتاجين، أم أنه يشترط شيئا معينا؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، ولا يجزئ فيها القيمة النقود، بل لا بد أن يفرقها طعاما أو ثيابا أو يعتق رقبة. إذا عجز عن هذه الأمور كل عن هذه الخصال، فإنه حينئذ يعدل إلى صيام 3 أيام، وله أن يوكل من يقوم بها، فيذهب إلى المكاتب الخيرية، نعم، ويعطيهم، يسألهم كم الجمعيات وغيرها، الجمعيات الخيرية، فيسألهم كم يحتاج إلى كفارة يمين، وفي العادة أنهم يعرفون هذا ويقومون بها نيابة عمن لزمتهم الكفارات، فإذا قالوا نحتاج إلى 100 ريال أكثر أقل، يعطيهم المبلغ ويوكلهم في شراء ما يحتاج إليه في هذه الكفارة ويدفعونها عنه بنيته ويجزئه ذلك. أما هو يدفعها إلى الفقراء والمساكين نقودا فلا، فلا بد من أن يدفع طعام أو ثياب كسوة أو يعتق رقبة، وإن عجز عن ذلك كله فإنه يصوم 3 أيام، والله أعلم. يجزئ في ذلك يا شيخ الآن، يعني ما استجد من الأمر من أن التحويل يكون إلكتروني أحيانا، فلا يلزم أنه يذهب إلى الجمعية فيعطيهم الدراهم بنفسه ويوكلهم، من توكيله إذا قبلوا الوكالة. هم في الغالب قد أعلنوا هذا الرقم، هذا الحساب، على أنه يستقبل الكفارات. إذا أعلنوا وعرف من الطرفين أن هذا المبلغ لهذه الكفارة، الدافع يعرف أن هؤلاء يشترون بها طعاما يدفعونه إلى المحتاجين، والمدفوع له يعرف أن هذا المبلغ دفع لهذا الأمر، يكفي، وإلا في الأصل التوكيل لا بد منه. أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ إن زوجته تأتيها الدورة أكرمكم الله يومين بغزارة، ثم يومين تتوقف ولا ينزل شيء، ثم بعد ذلك ينزل كدرة أكرمكم الله، هل يجوز في اليومين الذي تتوقف فيهما أن تصلي أم لا؟ اليومان اللذان رأت فيهما الدم في السؤال تأتي الدورة يومين بغزارة، هذه حاجة لا تصلي ولا تصوم، تجلس كعادتها. وإذا توقف الدم تماما ولم ينزل شيء في يوم أو أكثر من يوم، يومين كما في السؤال، فإنه طهر، يلزمه أن تغتسل وتصوم وتصلي. فإن عاودها الدم في وقت العادة فإنها تجلس كاليومين الأولين وتكمل عدة على هذه الحال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. بالنسبة للكدرة يا شيخ، تعتبرها الكدرة الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض عند أهل العلم، وفي بعد زمن العادة لا شيء. في حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة في زمن الطهر شيئا، في زمن الطهر شيئا، ومفهومها أنهم يعدونها في زمن الحيض أيضا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حين خسف القمر لم يأتي الإمام، وتقدم شاب فصلى بنا صلاة طويلة قد تصل إلى نصف ساعة وأكثر، وقرأ فيها قراءة طويلة، لكنه صلاها ركعتين كهيئة الصلاة المعتادة مثل التراويح والضحى والسنن الرواتب وغيرها. لما سألناه بعدها قال: نسيت كيفية صلاتها، فهل صلاتنا تعتبر صحيحة؟ الأصل في صلاة الكسوف ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة طويلة، كبر فقرأ الفاتحة، وقرأ قراءة طويلة نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقرأ الفاتحة وقرأ سورة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع، ثم سجد سجودا طويلا، ثم يعني سجد سجدتين، ثم قام إلى الركعة الثانية. فالركعة الأولى فيها ركوعان وقراءتان، ثم قام إلى الثانية ففعل فيها مثل ما فعل في الأولى، إلا أن قراءتها دون القراءة في الركعة الأولى، وكل قراءة دون التي قبلها كما جاء في الحديث الصحيح. لكن إذا لم يستحضر المصلي مثل هذا الشاب هذه الصفة وصلاها بركعتين لا صفة لهما زائدة كصلاة الفجر، فهذا ماشي على قول الحنفية الذين يرون أن هذه صفة صلاة الكسوف وهي خلاف السنة، وجاء فيما يستدلون به: فإذا رأيتموهما فصلوا كأقرب صلاة صليتموها من المكتوبة. فالسنة أن تؤدى صلاة الكسوف على ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وغيره، ركعتان في كل ركعة ركوعان. وأما إذا صلاها على ما ذكر في السؤال فهي إن شاء الله صحيحة مجزئة، وبه يقول بعض أهل العلم، ولكنها خلاف السنة، لكنها خلاف السنة. وجاءت صلاة الكسوف بأكثر من ركوعين، ثلاث ركوعات في الركعة أو أربعة، ولكن المتفق عليه في الصحيحين من حديث ابن عباس أنها ركوعان، وهذا أرجح، وهذه أرجح الصور، بل قال بعضهم إنها متعينة هذه الصورة، لأن الكسوف لم يحصل إلا مرة واحدة في عهده عليه الصلاة والسلام، وهذه هي المحفوظة عنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.